جاي مجروح عاوز لي مجروح عشان احكي له موال على حاله ابكي ويبكي معايا على حالي عاوز لي مجروح عشان احكي له موالي على حاله ابكي ويبكي معايا على حالي راحوا حبايبي ورحمالي ورسمالي راحوا حبايبي ورحمالي ورسمالي واشكلي من بلوتي واشكلي من بلوتي والكل عزالي وحنقول لي مين يا زمن يعطف علينا ده احنا غلبة يا زمن ولا حد لينا ايوة حنقول لي مين يا زمن يعطف علينا ده احنا غلبة يا زمن ولا حد لينا حنقول لي مين يا زمن يعطف علينا ده احنا غلبة يا زمن ولا حد لينا حنقول مين يا زمن يعطف علينا ده احنا غلبة يا زمن ولا حد لينا عشنا غرابة يا زمن والقلب دايم حنقول لمين يا زمن راحوا الحبايب عشنا غرابة يا زمن والقلب دايم وفي دنيا قاسية يا زمن شفنا العجايب وفي دنيا قاسية يا زمن شفنا العجايب ولا فيه أحبة حتى ولا حد يواسينا هنقول مين يا زمن يعطف علينا ده احنا غلبة يا زمن ولا حد لينا والكل راح والقلب يبكي يا زمن زاد الجراح حنقول لمين يا زمن الكل راح والقلب يبكي يا زمن زاد الجراح والوقت فاتنا يا زمن عكست رياح والوقت فاتنا يا زمن عكست رياحه وفرحوا العوازل يا زمن وشمتوا فينا حنقول مين يا زمن يعطف علينا ده احنا غلبة يا زمن ولا حد لينا حنقول مين يا زمن يصون ودادنا الحظ خانا يا زمن وبيجي معانا ابنا ولينا رب اسمه الكريم ياخد بايدنا ولينا رب اسمه الكريم ياخد بايدنا هو اللي عالم حالنا وحيراضينا هنقول مين يا زمن يعطف علينا ده احنا بلدنا اصرف عليك قد احنا غلبه يا زمن ولا حد ليك.